بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم جنبنا جميع ما يسخطك، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب تعليق الطلاق بالشروط. وأدوات الشروط ستة، وليس المراد حصر أدوات الشرط فيها، فإن غيرها أداة له كما، وإنما خص الستة بالذكر لأنها غالب ما تستعمل له. قرأنا هذا احنا فين وقفنا؟ على أدوات الشرط. هذا قرأناها؟ أظن غفت يا مسرت ولا أحد أيام. أصل أدوات الشرط إذا تقدم جزاؤها عليها لم يحتج إلى الفاء في الجزاء، كقوله أنت طالق إن دخلت الدار وإن تأخر. صف كم دي؟ صف 330. فرع عنده ولا فين؟ أصل أصل أي فصل؟ طيب نعم. أي أدوات الشرط كقوله أنت أدوات الشرط إذا تقدم جزاؤها عليها لم يحتج إلى الفاء في الجزاء، كقوله أنت طالق إن دخلت الدار وإن تأخر، احتاجت إلى حرف واختصت الفاء لأنها للتعقيد. يقول جواب الشرط، جواب الشرط وجوابه، الشرط وجوابه له أداة، هذه الأداة صيغ مر علينا أشهرها ستة ولا أكثر من ستة. هذه الأداة إذا دخلت على جملة فيكون الجملة الأولى شرط والآخر جواب. إذا دخلت الدار أكرمتك، وإذا خرج زيد فكلمه جواب الشرط، وإذا دخلت الدار فأكرمك جواب الشرط. يقول جواب الشرط إذا تقدم ما يحتاج إلى فاء، وإذا تأخر يحتاج إلى فاء. متى يحتاج إلى فاء؟ يحتاج إلى فاء إن لم يكن فعل مضارع مجزوم، كان جملة اسمية، كقولك إن دخلت الدار فزيد قائم، لا بد من الفاء، فزيد قائم إذا كان جملة اسمية. لكن إذا كان فعل ما يحتاج إلى فاء. إذا دخلت إن دخلت الدار أكرمك جواب الشرط مجزوم. لكن إذا كان جملة اسمية أو فعل ماضي غالبا يحتاج إلى فاء. أقال أدوات الشرط إذا دخلت على جملة شرطية فلها شرط وجواب، والجواب إذا كان جملة اسمية يحتاج إلى فاء. إذا تقدم هذا الجملة على الجواب تقول مثالها يمثلها في الطلاق. أقال أنت طالق إن دخلت الدار، ما يحتاج أن تقول فأنت طالق. جواب الشرط إذا تقدم على الأداة لا يحتاج إلى فاء، لأجل لا يتوهم قاضي أو حاكم حين يرتفع إليه الخصمان قال هذا ما عني شرط ولا جواب، يقول لا بلى عني شرط وجوابه. قال ما أدخل الفاء على الجواب، قال هنا لا يحتاج إدخال الجواب، إذا قدم الجواب لا يحتاج إلى الفاء، فيقول أنت طالق إن دخلت الدار، بخلاف لو قال إن دخلت الدار فلا بد يقول فأنت طالق يأتي بالفاء. هذا قصده في هذا الأصل. نعم. قلنا هذه المسائل معقودة لمسائل في اللغة العربية، ولذا كثير من مسائل اللغة العربية يحيلونها إلى باب الشروط في الطلاق، كتعليق الشرط على الشرط وما إلى ذلك، يحيلون الأمثلة على كتب الفقه. نعم. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولن يطلقها لم تطلق، لأن إن لم لا تقتضي الفور إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، أي أحد الزوجين. قلنا أدوات الشرط إذا دخلت تقتضي الفور، يعني إذا علق الجواب على الجزاء ووقع الجزاء ووقع الشرط يقع الجزاء رأسا، إلا كلما فإنها قد تقتضي، إلا إن فإنها لها المهلة وعدم الفورية. قل هذه الأدوات إذا دخلت على فعل وجزاء تقتضي الفور، إلا في حالة واحدة إذا دخلت عليها لم، إن لم وإذا لم ومتى لم، متى لم أرك لا يقع كذا، ومتى لم أطلقك فأنت طالق، وإن لم كذا فيقع كذا. فيقول هذه إذا دخلت عليها لم أصبحت على التراخي، ما تكون على الفور. جاب بهذا المثال، لو أحدنا قال لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق، قال إذا ما طلقتك فأنت طالق، متى يقع الطلاق؟ ما يقع على الفور، يقع يمتد معه إلى آخر زمن قبيل موته بوقت يستطيع أن يتلفظ فيه هذه الألفاظ. متى يعلم ذلك؟ ما يعلم ذلك. طيب إذا كان ما يعلم ذلك ففي أي لحظة يتوقع موته ولا ما يتوقع موته؟ يتوقع موته. هل يجوز له وطئها؟ هذا فيه خلاف، لكن أحمد ومن معه من تابعيهم يقول إذا علق طلاقه على أمر يجهل وقته فهذا حكمه حكم غير المعلوم، فيجوز له الوطء. بعض الأئمة يقول لا يجوز له وطئه حتى يتبين، لكن يقول يجوز له وطئه. فإذا وقع الموت ولم يقع الطلاق علمنا أنه وقع طلاقها قبل موته بكذا. نعم. ثم الخلاف في الميراث، اسمعوا الآن من الذي يقول. نعم. وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم أطلقها لم تطلق، لأن إن لم لا تقتضي الفور إلا في آخر جزء من حياة أحدهما، أي أحد الزوجين، لأنه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما، فتبين أنه يقع لجواز أن يطلقها قبل موته أو موتها، إلا أن تكون له نية فيعمل بها. إذا كانت له نية، إلا أن أطلقك فأنت طالق، له نية آخر هذا النهار بعد أسبوع فيعمل بنيته، إن لم تكن له نية تمتد المعاشرة إلى قبيل آخر جزء من حياته. نعم. لأنه نوى الطلاق بقول صالح فوجب أن يقع عملا بالمقتضى السالم على المعارض، وكذا إذا دلت قرينة على الفور، وفي الإرشاد رواية يقع بعد موته، وأيهما مات قبل إيقاعه وقع الحنث بموته. وفي الإرشاد لابن أبي موسى رواية أنه يقع الطلاق بعد موته، قال هذه رواية لكن ليست المذهب. وأيهما مات قبل إيقاعه؟ لو مات الزوج قبل إيقاعه قال ترثه، وإن ماتت هي قبل إيقاعه لا يرثها. أيسمع الآن من الذي يقول؟ وأيهما مات قبل إيقاعه وقع الحنث بموته وورثه صاحبه إذا كان أقل من ثلاث. إذا كان أقل من ثلاث كل واحد يرث من الآخر، لأنه لما قال إن لم أطلقك فأنت طالق فطلقها قبيل موته، فمعنى بقي لحظات وهو حي، وكأنها زوجة، لأن الرجعية زوجة، المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ولم تنتهي عدتها فمات أحدهما فإنه يرث الآخر. لو مات الزوج ترثه الزوجة، ولو ماتت الزوجة يرثها الزوج، لأنها زوجة إلى أن تنتهي عدتها. الرجعية زوجة إلى أن تنتهي عدتها. نعم. وإن كان ثلاثا ورثته ولم يرثها هو، ولا يرث ثانيا، ولا يرث بائنا، صلحوها، اكتب ثانيا اكتبوها بائنا، ولا يرث بائنا، ولا يرث بائنا وترثه ويتخرج ويتخرج لا ترثه من تعليقه بصحته على فعلها فيوجد في مرضه، والفرق ظاهر. وفي الروضة في إرثهما روايتان، لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض، وفيه روايتان ترثه وريثها، لأن الصحة وكذا، لأن مسألة المريض إذا علم أن هذا المرض يؤدي إلى موت، مرض مرض شديد في آخر كبر سنه، علم أن هذا المرض ما يرجى بعده، وإذا طلق امرأته وهو في هذه الحالة، ويقولون أنه أن الفقهاء يقولون أن يورثون المرأة من زوجها، لأن الطلاق في المرض الذي يخشى منه الموت لا يعتبرونه، لأن في الغالب يفعل بعض الناس ضعاف النفوس يطلقون زوجاتهم في هذه الحالة لمنعها من الإرث، وهم يورثونها. ولذا قال إذا كان في مرض موته وفي صحته. نعم. اقرأ. فرع لو قال إن لم أطلقه فأنت طالق قبيل الموت طلقها، قال هذا اعتبارا بموته، فنحن نعامله معاملة المريض إذا طلق زوجته، فإننا نورثه منها. فرع لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه، وعنه بلى جزم به لا جماعة. لا يمنع من وطء زوجته فعل ما حلف عليه، هو ما حلف هو شرط، لكن الشرط كالحلف. لما قال إن لم أطلقه فأنت طالق، كأنه يقول والله إن لم أفعل ذلك فأنت طالق، هو كالحلف. لذا قال حلف، ولا هو طلاق وشرط. قال ولا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما شرط عليه أو ما حلف عليه. وفي رواية بلى يمنع من الوطء، لأنه ما يدري أي وقت يموت، يبقى طول عمره مانعها وحارمها وحارم نفسه. هذه رواية ثانية، واضح هذا؟ نعم. والأول أصح، لأنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق فحل له الوطء، لأنه نكاح صحيح ولا عبرة بالموهوم، كوننا يتوهم قلنا. نعم. وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت لم أطلقك أو متى لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه، قالوا قد في الحال لوجود الصفة، فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر بهذا. طيب إذا قال أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، أي وقت إن لم أطلقك فأنت طالق، قال إذا مضى وقت يستطيع أنطق بها بهذه الألفاظ ما طلقها فهي تطلق. فكروا في العبارتين، الأول إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، لا يقع على الفور، يمتد الوقت إلى قبيل موته، إن عاش 10 سنوات ولا عاش يوما واحد. لكن هذه العبارة إن لم أطلقك فأنت طالق، متى لم أطلق، وكذلك متى لم أطلقك فأنت طالق، أو من لم أطلقها في وقت من الأوقات فهي طالق، ومضى زمن ولم يطلقها في طلقت. نعم. اقرأ. أو لهذا يصح به، قال طلقت في الحال فمضى زمن، اقرأ ايه. طلقت في الحال فمضى زمن يمكن طلاقها فيه، طلقت في الحال لوجود الصفة. طيب فين الصفة؟ قال في أي وقت أو متى مضى وقت لم أطلقك فيه، في أي وقت لم أطلقك فيه فأنت طالق. طب هذا وقت مر ما طلقها فيه، هذه الصفة. وقال أي وقت، معناته علق الطلاق بوقت يمر، فقال الوقت الذي مر ما وقع فيه طلاق فأنت طالق، مر الوقت ما وقع فيه طلاق، هذه صفة. واضح هذه العبارة؟ قال طلقت في الحال لوجود الصفة. أظن هذا واضح إن شاء الله، أصحاب النسخ يعرفون هذا. نعم. فإنها اسم لوقت الفعل فيقدر بهذا، أو لهذا يصح به السؤال فيقال متى دخلت أو أي وقت دخلت. وأما من فتقتضي الفور، وحينئذ يتحقق الطلاق بمضي زمن عقيب اليمين إذا لم يطلق. إذا قال من لم أطلقها فهي طالق، فهذا يقتضي الفور، والله أعلم. اقرأ المتن بعده. وإن قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال أو في آخر جزء من حياة أحدهما على وجهين، بناء على أنها للفور أو على التراخي. طيب. الأولى لا تضطرب وتقول إيش الخلاف، وإن مر علينا في السابق أنها على التراخي، لما يأتي بالعبارة ويشككنا الآن يقول ما أدري على الفور أو على التراخي؟ نقول لا، فرق بين العبارتين. الأولى بإن لم أطلقك فأنت طالق يقتضي التراخي، أما إذا جاب إذا قال لا، هذه تحتمل احتمالين. قال إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق فهل تطلق في الحال أو ينتظر بها جزء من آخر حياتها؟ نعم. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طالقت ثلاثا، لأن كلما تقتضي التكرار. لو قال المرأة انظر، ترى هو يمثل بالطلاق، هو يمثل بالطلاق، ولا ترى يصالح في كل حكم، لأن هذه لغة، هذه أساليب وأدوات لغوية، فحيثما حصلت حصل المعنى، هو يأتي بالطلاق. وإلا لو جئنا بها إلا كلما لم أعطك حقك وتستحق فيتعلق بذمتي لك وليمة، ولو مضى وقت وما أعطيته حقه لا بد عمل الوليمة لأن ألزمت نفسي، ثم مضى وقت آخر ولم أوفه حقه وجبت وليمة، وهكذا تتكرر، لأن كلما تقتضي التكرار. وكذا لو قال هنا كلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى وقت لم يقع الطلاق وقع الطلقة، ثم ينتظر، فإذا مضى وقت آخر ولم يقع الطلاق وقع الطلقة ثانية، ثم ينتظر وقت آخر، فإذا مضى وقت ولم يقع الطلاق وقع الطلقة ثالثا. واضح هذا؟ لأن كلما للتكرار، وأتى بها مثال في الطلاق وإن لن يصالح لكل عبارة. نعم. لأن كلما تقتضي التكرار فيقتضي تكرار الطلاق بتكرر الصفة، والصفة عدم طلاقه لها. نعم. فإذا مضى زمن يمكن فيها أن يطلقها ولم يفعل فقد وجدت الصفة، فيقع واحدة وثانية وثالثة إذا كانت مدخولا بها، إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى. لو قال لزوجته التي لم يدخل عليها عقد عليها ولم يدخل، قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، إذا مر وقت ما طلقها وقعت طلقة، والمرأة التي لم يدخل عليها زوجها طلقة واحدة تبينها، إيش معنى تبينها؟ تفصلها، ما يمكن الرجوع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد وموافقتها، خلاف المدخول بها. إذا طلقها طلقة وتسمى طلقة رجعية، طلقة واحدة يمكن يراجعها حسب رغبته إن لم تنتهي، ولا يتطلب إذنها ولا مهر جديد ولا موافقتها، لكن التي لم يدخل بها واحدة تجعلها بائن. فإذا ففرق بين قوله كلما لم أطلقك فأنت طالق، يفرق في هذه العبارة بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم المتن. وإن قال العامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط. العامي قال أن دخلت الدار فأنت طالق. ليه قال العامي؟ لأن العامي من لا يعرف معاني دلالات هذه الألفاظ، فيدخل فيه الطبيب والمهندس والأصولي والفقيه، كل من لم يعرف دلالات هذه الألفاظ فهو عامي. فجاب هذه الكلمة، قال أن دخلت الدار فأنت طالق، قال هذه ما نعتبرها إلا شرط في حقه، كأنه يقول إن دخلت الدار فأنت طالق. لكن لو جاء بها، لو تكلم تلفظ بهذا من يعرف معاني هذه الألفاظ فهذا له معنى آخر، فهو معنى التعليل، أي لأجل دخولك الدار فأنت طالق. أن دخلت أي لأجل دخولك، فأنت للتعليل أي بسبب دخولك الدار فأنت طالق، ليس الشرط إنما هي تعليل. نعم. لكن لو كان الشرط ما تطلق إلا تدخل الدار، لكن لو كانت للتعليل لا وقع الطلاق، إنها دخلت الدار فهو علل، قال أنا طلقتك لأجل دخولك الدار ودخلت الدار من قبل. فهذا فرق بين من يعرف هذا المعنى وبين من لا يعرفه. فإذا استعملها العامي ورفعت الزوجة سجلت عليه هذه اللفظة للقاضي، قال أنت إيش قلت؟ قلت هالكلام؟ قال نعم أنا قلته، ويعلم القاضي أن هذا لا يعرف، فيقال لها يقول لك إذا دخلت الدار هذه، ويريد طلاقك إن لم يريد يمينا، أما إذا أراد يمين، اليمين قصده المنع، قصده يحلف عليها تخويفا فيمنعها من دخول الدار، هذه كفارة يمين. لكن هو أراد طلاقها، يود أنها تدخل فيطلقها، فيبين لها القاضي، فيقول العامي فتح أن فتح كسرت إن، كسرت إن التي لشرط لا يعتبر في حقه، فهي شرط في حق العامي. وقلنا العامي من لا يعرف معنى، والعامي معناته العامل الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، العامي الذي لا يفهم دلالات هذه الألفاظ، ولو كان طبيب ومهندس وغير كذا. نعم. وإن قاله عارف بمقتضاه طلقت في الحال. نعم. وحكي عن الخلال أنه إن لم ينوي مقتضاه فهو شرط أيضا. وإن قال إن قمت وأنت طالق طالقت في الحال. إن قال إن قمت وأنت طالق طالقت في الحال. كلمة أنت طالق جملة حالية، نحن نأتي بمثال في اللغة العربية ليتضح لنا. إذا قلت إن جئت وأنت راكب فلك هذا الدرهم، هذا إذا جاء بهذه الصفة استحق هذا الدرهم. لكن في العبارة ما جاء بهذه اللفظة، قال إن قمت وأنت طالق، قال إن جئت وأنت راكب. يقول إن الواو للحال وأنت كذا، هكذا ما تجي معنا. وإن قال إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال، هي الواو يقول الواو ليست الحال، الأصل في الجملة بعد الشرط إذا جاءت، قال وأنتم حينئذ تنظرون، يعني إذا نزل قال إيش في سورة الواقعة وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أي في حالة بلوغ الروح الحلقوم أنتم حوله تنظرون في حشرجة الصوت وبزوغ العين، وأنتم يعني في حالة نظركم إليه، الواو والحال، لكن الجملة هنا ما تمت، يقول هذه الواو أصلها ليست للحال، فنعتبر أنه قال إن قمت أنت طالق، فنجعل الواو ليست للحال، هكذا أراد أن يقول، والله أعلم. اقرأ العبارة. وإن قال إن قمت وأنت طالق طرقت في الحال، لأن الواو ليست جوابا للشرط، لأن معناه أنت طالق في كل حال، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أما التمثيل بالحديث ما ينضبط، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى أو سرق. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله الله اللهم صل عليه وسلم تسليما لم يبين لم يذكر صلى الله عليه وسلم أن من نطق بهذه الشهادة العظيمة أنه يسلم من العذاب لأجل هذه المعصية وأنه ناج من دخول النار، ما قال كذا، قال دخل الجنة، لأن كل من قال لا إله إلا الله لا بد أن يدخل الجنة وإن دخل النار. واضح؟ الحديث ما قال أنه ما يدخل النار وما يعذب، ما ذكر ذلك في الحديث، إنما ذكر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ما يدخل النار. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. هذا الحديث هو الذي جعل بعض الناس يظنون أن بينه وبين هذا الحديث نوع من مناقضة. هنا جزم بأنه يدخل، أنه لا يدخل الجنة، أن من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه الجنة النار، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله على جسده النار. وهناك في الأحاديث أن من أتى بالمعاصي فأمره إلى الله، إن شاء تاب عليه وإن شاء غفر له، لا نجزم لأحد بدخول الجنة وتحريمه من النار في الدنيا. والله عز وجل يعلم من مات. قالوا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي نطق بالشهادتين معترفا من داخل قلبه بأنه الواحد الأحد الذي يخشى ويرجى ولا يطلب إلا منه سبحانه ولا يعبد سواه، فإن هذا المعنى الجليل إذا وقع في القلب أحرق جميع الذنوب ولا يقع منه إلا هفوات، فإن حصل منه ما حصل فإنه يسارع إلى الندم والبكاء والخشية ويتوب، لأنه يعلم أن الله الجليل المطلع شديد العقاب سريع الحساب، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه لا مفر منه إلا إليه. لما علم هذا المعنى الجليل ما يجرؤ يعمل السيئة إلا ويسرع في الاستغفار منها، لكن الذي لا يعلم يقول لا إله إلا الله ليست خالصا من قلبه، هذا يدخل الجنة آخر أمره، لكن لم يكن هناك ضمان أنه لا يذهب إلى النار، وليس هناك ضمان أنه لا يعذب، ما في هذا. لكن الأول إذا قالها خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. انظروا الآن لو قال إن قمت وأنت طالق، الكلام هنا قال نحن لا نعتبر هذه الواو للحال، نعتبرها جواب للشرط، ونقول كأنه قال إن قمت أنت طالق، هذه الواو لا تكون للحال. ثم مثل بقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وإن كان الحال كان زانيا وإن كان حاله حال سارق فإنه يدخل الجنة، ونقول لا، في فرق بين المثالين. المثال الأول ما تم الجملة إن اعتبرناه حال، الكلام ما تم. إن قمت وأنت طالق ماذا؟ ما أبين. أما هذه العبارة لا، فهي تام الجملة. ذكر الشرط، من أدوات شرط؟ من قال لا إله إلا الله جوابه دخل الجنة، ثم جاء بالجملة الحالية. لكن الكلام المؤصل ما فيه هذا التمثيل، ما فيه الذي ذكر فيه المثال، ولذا يكون فيه قصور، والله أعلم. نعم. فإن قال أردت الجزاء أو أردت أن أجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت، دين لأنه محتمل وهو أعلم من مراده من غيره. بس هل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. اقرأ بعدين، اقرأ المتن أحسن. وإن قال طيب إنكم فرع، اقرأ فرع. فرع، إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى رجع إلى رجع أخرى، وإن دخلت كذلك الزوجة الثانية، فكأنه يقول إن دخلت الزوجة الثانية فهي طالق، وإن دخلت أنت الدار فهي طالق. فلما جاء به قال لا، أنا ما أردت ذلك. قال اسأله القاضي ما الذي أردت؟ قال أردت أن أقول لها أنت طالق إن دخلت الدار، وإن دخلت الأخرى فإنه لا علاقة لها بك، إنما أنت المسؤولة وأنت الموجه لك الشرط. قال أردت هذا، هذا حسب ما أراد. وإن لم يرد هذا إيش يكون الحكم؟ اقرأ الآن. فرع، إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى رجع إلى ما أراد. فإن عدمت ماذا؟ فمتى؟ الإرادة والنية، ما عنده نية في هذا القول، قال الكلام ده بس، يرجع على هذا الحكم. إيه؟ فإن عدمت فمتى دخلت الأولى طلقت، سواء دخلت الأخرى أو لا، ولا تطلق الأخرى. فلو قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى، فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لا، أضيفوا ولا تطلق بدخول الأخرى، كلمة بدخول أضيفوا إليه، ولا تطلق بدخول الأخرى. ولا تطلق بدخول الأخرى. فلو قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق، فقيل لا تطلق إلا بدخولهما. إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى، جاب شرطين، قال إن عمدت إلى هذا الكتاب فشكلته، وعمدت إلى هذا المصباح فأوقدته، فلك كذا، يعني من الثواب أو الأجر أو التكريم. هذا الثواب الأجر متى يستحقه؟ بإتمام الفعلين ولا بإتمام فعل واحد؟ بإنجاز فعل واحد. قال لا، لابد أن يأتي بالفعلين معا. أشوف العبارة الآن في الطلاق. فلو قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق، فقيل لا تطلق إلا بدخولهما، ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان، لأنه ذكر شرطين بحرفين فيقتضي كل واحد منهما جزاء، فترك جزاء الأول والجزاء الأخير دال عليه، كقوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. أصلا عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. إن دخلت الدار وإن دخل زيد الدار فلكم كذا، هل يستحقان الإكرام بدخولهما معا؟ فلو دخل أحدهما لا يستحق الإكرام؟ قال يمكن يستحقان الإكرام معا أو يستحق أحدهما. نعم. وإن قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. طيب، هذه أمثلة في اللغة العربية، احفظوها وراجعوها. طيب، اقرأ تتمة. إذا قال أنت طالق إن أكلت، إذا أو إن أو متى لبستي لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل. إذا قال أنت طالق إن أكلت أو إن أكلت إذا لبستي أو متى لبستي. أصلح العبارة، أنت طالق إن أكلت إذا لبستي، أنت طالق إن أكلت إذا لبست. هذه نقطة انتهينا منها. مثال آخر، أنت طالق إن أكلت متى لبست. ثم جاء أتى بشرطين، إن أكلت متى لبست، أكل ولباس، علق الطلاق عليهما، فيقول شرط أول وشرط ثاني. هذه مسألة في اللغة العربية يسموها دخول الشرط على شرط. إذا دخل شرط على شرط فيعتبر الشرط الأخير هو الأول، ويترتب الشرط الأول هو جزاء الشرط الأخير. ويستدلون، يقول هذا في اللغة العربية كثير موجود منها، منها قوله سبحانه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، هذا واضح ليس كذلك؟ إن كان الله يريد أن يغويكم هذا شرط آخر. الشرط الآخر يعتبروه بعض اللغويين منهم ابن قدامة وغيره من الفقهاء أنه هو المقدم في الشرط. إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت نصحكم. الآية مرة ثانية، ولا ينفعكم، هذا قول نوح، قول نوح عليه السلام لأمته، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كأنه يقول رضي الله صلى الله عليه وسلم، إن كان إرادة الله إغواءكم لا ينفع لكم مني نصح إن أردت نصحكم. ويقدم التالي فيجعل هو الشرط الأول، ويجعل الشرط الأول تتمة للشرط الثاني، هذا دخول الشرط على الشرط. فإذا قال إن أكلت إن لبست فأنت طالق، إن أكلت إذا لبست فأنت طالق، جعل شرطان، الشرط الأول الأكل والشرط الثاني اللباس، ثم يقع الطلاق ويقول الطلاق لا يقع بمجرد الأكل، إنما يقع الطلاق باللباس. ليه باللباس؟ قال لأنه الأخير، فالأخير هو الأول، هذا يسمى دخول الشرط على الشرط. فإذا أدخل شرط على شرط كان الشرط الأخير هو الأول، وجواب الشرط الثاني هو جزاؤه وجوابه. هذه مسألة يسموها ماذا؟ يسموها النحويون دخول الشرط على الشرط. اقرأ وإن قال إن قمت وقعت. المتن بعده، وإن قال إن قمت وقعت فأنت طالق، طالقت بوجودهما كيف كانا. إن قمت وقعت فأنت طالق، عطف القيام، عطف على القيام القعود بحرف الواو. حرف الواو في العطف اللغة العربية ما تقتضي ترتيب، ما تقتضي أن هذا لابد يكون قبل هذا، لا تقتضي ترتيبا بخلاف الفاء ففيها نوع ترتيب، بخلاف ثم تقتضي ترتيب، أما الواو فلا تقتضي الترتيب. فلو قعدت أو قامت، أو قامت أو قعدت، فيكون الطلاق، يقع الطلاق، أيهما وقع منها وقع الطلاق. قد تكون نائمة، قد تكون ماشية جارية، قد تكون سابحة. قال إذا قامت أو قعدت وقع الطلاق بأيهما، لا يقال أنه قال إن قمت وقعدت، قدم القيام على القعود، فيقال له لا، الواو لا تقتضي الترتيب، بخلاف لو قام إن قمت وقعدت فأنت طالق، وهذه يقتضي الترتيب أن هذه مرتبة على الثانية، فلا يقع الطلاق إلا باجتماعهما معا. نعم، اقرأ ما بعده. وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي، والأول أصح. وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، طلقت بوجود أحدهما. أكفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نحمد الله أن جعل لنا القدرة نستمع هذا الكلام العميق، ما يبلغه إلا طالب علم جيد، فكوننا نستمع ونستطيع أن نفهم بعض معاني هذه الألفاظ دل على أن فيه رغبة، والحمد لله. نعم، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم.